العمر يعني العمر العمر يعني العمر إذا طلعت مع أكثر من امرأة يعني مع النساء في قرية ما يعبرون نعم لا غير غير جائز لأن الحديث صريح إلا ومعها محرم وهي قصة النساء في قاد أولا رأي واجتهاد ليس مستندا إلى نص بعدين في حوادث تنبي بأن القضية النظرية ما هي عملية وابن حزم الله يرحمه في كتابه اللطيف الذي هو لا يتبادر للذهن أنه رجل فقيه وعالم يألف مثل هذا الكتاب بقصة عجيبة جدا في عبرة للنساء اللي بيتورطوا بمثل هذه الفتوى بيحكي هو عن امرأة حجت مع جملة نساء وطبعا بطريق السفينة في البحر نعم أحسن هل يقرأ لكن نحن نشير إلى موضع العبرة في الموضوع المرأة وهي راجعة مع النساء من الحج في السفينة وإذ قبطان السفينة أو قائد السفينة عملاق أسود يريد أن يفترس واحدة منهن فأخرى غارت بأختها فسارعت إلى السكين تريد أن تقطع عضو رجل وقد انتعض ومجرد ما قبضت عليها التقت وفعل بها ما فعل بغيرها هذول النساء الثقات لذلك يجب على المسلم أن يقف عند حديث الرسول عليه السلام إلا ومع محرم ولا يلتفت كثيرا إلى مثل هذه الاستنباطات التي تخالف صريح حديث الرسول عليه السلام ما تبقى الموضوع المعرفة بالعرف في مفهوم السفر الشرعي اللي به يعني تخطر بصلاة ويفطر صائم أولا هذا فصل منفصل يعني فصل منفصل نقطة حديثية تعرف النقطة الحديثية كانوا عندنا السلاح لما تنتهي العبارة كتابة يكتبوا بدل النقطة دائرة صغيرة فإذا قبل الكتاب يعني تصحيحا خشية السقط أو التحريف أو ما شابه ذلك حط نقطة وسط الدائرة أنه هذا كتاب موثوق محقق مصحح وعلى الأقل حط النقطة صغيرة يعني نقطة معرفة